بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا اليوم هذه الليلة نبدأ إن شاء الله عز وجل الحديث عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال في الحديث الشريف الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، سيد الأولين وسيد الآخرين عليهم ربي أتم الصلاة والتسليم، هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. والذي قال أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء، هو النبي المصطفى ورسول المرتضى صلى الله عليه وسلم. وايضا القائل عليه الصلاه والسلام: بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرن، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وهو مبعوث من القرون عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث رواه البخاري، والحديث السابق رواه الامام مسلم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم اخرج من فتاح. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الخلق فجعلني من خير خلقه، فجعلني من خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني من خير فرقة، وان الله خلق القبائل فجعلني من خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته إلى يوم الدين. هذا هو نسب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فنبدأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر نسبه، بذكر نسبه. وهذا النسب قديم وعميق وبارز في التاريخ، وبارز في التاريخ. والنسب، هذا النسب امر يسير نفهمه ان شاء الله بيسر. الامر يسير، ما هو عسير، يحتاج فقط الى التركيز والتوفيق. نبدا بذكر اليسير من قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تذكرون قصة نوح؟ قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. وأمره الله عز وجل أن يأخذ معه في السفينة من كل زوجين اثنين. قال الله عز وجل: وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. ومد الله عز وجل نوحا ومن معه وما آمن معه إلا قل. بعد النجاة، بعد النجاة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. كان معاه عدد في السفينة، في عدد، بس عدد قليل من المؤمنين، قيل 80 وقيل اقل من هذا، 12 16 الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إن كانوا مع المؤمنين كانوا قديم بالعشرات 10 16 12 ولا 80 ما يجيبوش على هذا العدد، والله أعلى وأعلم. إنما اللي بقى قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، اللي كانوا معاه في السفينة لما نزلوا في الأرض. ها ربنا قال وقلنا يا أرض ابلعي ماءك أقلعي وغيظ الماء واستوت على الجودين وحلو الأمر، وحلو الأمر استوت على الجودين. فالذرية بتاعت سيدنا نوح هم اللي بقوا في الأرض، واللي كانوا معاه الذرية بتاعتهم انقرضت. ذرية سيدنا نوح هي التي بقت، وجعلنا ذريته هم الباقين. سيدنا نوح كان له 4 أولاد، واحد منهم اسمه كنعان، هذا هو الغارق الذي ناداه نوح. قال يا بني اركب معنا، حذره وناداه، قال سألني إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان إيه من المغرقين. ده كنعان ده اللي مات. فضل 3 حام وسام وياس، دول نزلوا مع سيدنا نوح وتناسلوا، وبرضه المؤمنين اللي كانوا مع سيدنا نوح تناسلوا هم ايضا، بس ذرية سيدنا نوح كانت هم ايه؟ كانوا هم الباقين، هم اللي بقوا. فذرية حام فضلت وتكاثرت، دول اللي سكنوا يا جماعة اللي نزلوا مع سيدنا نوح وتناسلوا وتكاثروا وسكنوا مناطق زي افريقيا. حام ابو السودان، ابو جماعة الصنف السودان، حام ابو السودان. تستغلوها ازاي دي؟ استغل المسود يحب الحاجات الحمراء خلاص والبيض بس بعدهم يعني استنى حد كده. انا حاول احفظ يعني انا حاول احفظ كده فلو يعني ابان الاحمر ازاي حام ابو السودان، بس وين دول قد ايه؟ كتير حبشة وصومال والسودان وافريقيا. ويافت ابو زيد الاصفر اللي سكنوا تركيا واوروبا ومساحات كبيره جدا. اتفضل سام، ذرية سام سكنوا في فلسطين واليمن والعراق. احنا غريب احنا كده صوت مني لسه موجودين. ادي حام وسام وياسر خلاص، دول ذرية سيدنا نوح اللي ربنا قال عنه وجعلنا ذريته هم الباقين. تكسر ذرية سام ابن نبي الله نوح اللي سكنوا في العراق كبروا وتكاثروا وتناثروا وزادوا، وكان منهم في يوم من الايام سيدنا ابراهيم وسيدنا ابراهيم العراقي مولود في العراق في مدينة اور في العراق، وسيدنا ابراهيم انجاز اسماعيل. سيدنا اسماعيل عربي ولا لا عربي؟ مواطن عربي. بالظبط سيدنا ابراهيم، وحتى يعني ما اتولدش حتى في الجزيره، اتولد في الشام. المهم ذرية سام اللي ساكنه في فلسطين واليمن والعراق. فسيدنا ابراهيم انجب اسماعيل، واسماعيل انجب كيدار ونابل. كيدار برضه انجب ذريه كثيره جدا، يعني ذريته تكاثرت لحد ما وصلنا الى عدنان. عدنان هو الجد رقم 21 للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام جد سيدنا اسماعيل وجد سيدنا ابراهيم ومن نفس ذرية سيدنا نوح. سيدنا نوح في الانبياء. شفت الناس ازاي ازاي؟ ها؟ طيب عدنان انجب معد، معد انجب نزار، ونزار انجب مدر، مدر انجب الياس، الياس انجب مدركه، مدركه عند خزيمة، خزيمة عند كنانة، كنانة اللي النبي قال عنه ان الله اصطفى كنانة من ولد ايه؟ اسماعيل. ادي ولد اسماعيل قدامك على الخريطة اهي، جاية كده لحد وصلنا الى كنانة. عرفت كنانة المذكور من الحديث؟ كنانة انجب النضر، والنضر انجب مالك، ومالك انجب سمر، ده اللي هو قريش اللي هو النبي قال عنه واصطفى قريشا من كنانة، هو ده قريش. وقريش انجب غالب، وغالب انجب لؤي الذي انجب كعلا، الذي انجب مرة، انجب كلاب تسعي، وده انا بتكلم عنه. وقفي انجب عبد مناف، وعبد مناف انجب هاشم اللي النبي قال عنه واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى من بني هاشم. هاشم انجب عبد المطلب، يعني طيب انجب عبد الله، عبد الله انجب محمد سيد الاولين وسيد الاخرين عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. شوف ابي كنانه وابي قريش وابي هاشم. نرجع تاني الكتب برضه كان قلنا ان هو انجب ذريه، بعدها سكن فلسطين، بعدها سكن اليمن، بعدها سكن العراق. ايه اللي سكن العراق؟ كان من ذريه سيدنا ابراهيم. ايه اللي سكنوا في اليمن؟ برضه تكاثروا لحد ما جاء واحد منهم اسمه يعرب، هو ده اصل العرب العاربه، العرب اللي هم في الجزيره اصلهم من اليمن، العرب العاربه. والعرب المستعربه اصول سيدنا اسماعيل، يعني ما كانوش عرب بين ده وعرب. طيب يعرب دي من ذريته قحطان، قحطان ده يمني، وبعدين قحطان من ذريته قبيلة حمير وقبيلة كهلان. قبيلة حمير قعدت في اليمن، قبيلة كهلان هاجروا و يعني تناثروا تكاثروا بدون ذكر تفاصيل. اللي كان منهم بعد كده قبيله الاوس والخزرج الانصار. سهله ولا صعبه؟ سهله كده. شوف الانصار جايين منين؟ اصلهم ايه يعني؟ يعني يمن. ذكروا في قول تاني، في قول تاني ان هم اصلهم من ذريه نابت ابن اسماعيل، ابن الثاني اسماعيل الانصار الاوس والخزرج. طيب سيدنا ابراهيم، خلينا في البيت. سيدنا ابراهيم الجد نمره 61 للنبي صلى الله عليه وسلم. بين ابراهيم وبين عدنان 40 جد. عدنان الجد رقم 21 للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين عدنان وابراهيم 40، يبقى سيدنا ابراهيم هو الجد رقم 61 للنبي صلى الله عليه وسلم. عدنان اصل يعني العرب العدنانية، وبعدين جه من بنيته معد، والناس دي كان لهم صفات. النبي برضه يربطنا بصفات الاجداد. النبي ايه؟ تمعبده واخشوشنه فان النعمة لا تزول. تمعبده كل قليل ومش النعمة. ان جدنا معاد كثيره كبير واختلفنا، تعودوا على الرؤوس الخشنه غير المرفهه ولا الناعمه ولا اللينه فان النعمه ايه؟ لا تزول. اللي واخد على الخشونه حتى لو اتنعم وبعد كده حرم من النعيم لا يعاني، ما يرجع الاصل. واخد على الخشونه، واخد على العيش بملح، ها والعيش بدقه ولا بدقه وقعدون يعني متواضعة، وينام على كنبة على الأرض بضيع على سرير، مفيش نجف في البيت، ممكن لمبة ولا سهرية، ممكن يعيش في حتة ضلمة في مشكلة؟ ما يعني أبدا. إنما اللي واخد على النعمة اللي هو مترفع ده لو عاش في حتة ضلمة بيموت من الرعب والخوف، ويعني متخيلين يا جماعة دول؟ اللي واخد على عيشة اللي هي صعبة ممكن ياكل اي اكل بهم صوت داخليا يعني عنده سكينة وعايش وحمد ربنا واخر كلام. المرقة لو كان نوع واحد يومين ده يبقى تمجد متخيلين يا جماعة هذول بعض اخواننا ربنا يعني يرزقنا اياهم نعيم الجنة وطعام الجنة ورزق الجنة. بعض الاخوان دي عليه شهر رمضان ما كانش غير فول وبطاطس في شهر رمضان زي الضيافه ما عنده امان رزقه قليل فيعمل ايه؟ يفطر بالفول ويتسحر بالبطاطس. ثاني يوم يفطر بالبطاطس والسحر بفوق برضه عشان ما يبلغش يعني برضه عشان المجد يا جماعه امور عمليه. واحد بيقول كل داخل شباب في السيره بنتكلم عن كل بطاطس اي نتكلم اللي بتحطيه انت في الظرف ده تعمل ايه انت؟ تعمل ايه؟ واحد خلاص هو رزقه كده او السنه دي شغال شغلانه مش ماشيه في شهر رمضان هو مش عارف ما عندوش شغلته ماشيه طول السنه شهر رمضان بتقعد بدون ذكر وقت طويل عشان ما فيش داعي يعني لا فعمل ايه؟ رزقه على قد كده فيه يوم وقت طبعا مش السنه دي ولا السنه دي بعد كده برضه السنه دي غاليه جدا ربنا يفتح حوال حوال صعبه وربنا يرزقنا ويرزق المسلمين. لما كانت الامور رخيصه عن كده شوف الطريقه ازاي بعض الاخوه برضه كان يعني عايش على الجبنه القريب والطماطم يا حبيبي خلاص شهر رمضان احنا صعبه انا وانت يمكن ما نقدرش عليها دي ده يمكن واحد تجيله عقده نفسيه ده لما يلاقي كده مش لاقي ياكل ممكن يجيله اكتئاب ممكن عقله يطيش يشت يعني ممكن يتجنن نعوذ بالله من يعني الامراض والعانات والافات فنعبده واخشوشنه فان النعمه لا تزول لا تدوم عود نفسك ونفسك عودنا النبي علمنا ان احنا نمشي خفاء كان النبي يمشي حافيا احيانا ويطلب منا ان نمشي حفاء لان معاد جدنا كان بيجي حفاء الكلام ده بقى جديد مش كده؟ يعني فعلا ما عادش يفوت ان احنا نمشي حافيين دلوقتي لان السوايع والبلاك والمجاري والامور يعني ما جيت لك فرصه تمشي حافيين طبعا لما يقول لحد انت حاجز في الشارع ولا مثل اي مجنون الانسان ده غير مناسب انما قدر الله ما شاء الله الاحوال تغيرت ايش من ما جت لك فرصه لقيت مكان على البحر كده ولا في حته كده امشي حاجز سياره كده وشوف سبحان الله النبي علمنا ان احنا نمشي حفاه يعني يتبلغ كده ويجي دلوقتي تيجي الابحاث وتصل الى حاجه في منتهى الغرابه ان القدم من اسفل كل حته فيها بتنبع عضو من الاعضاء كل حته فيها بتنبع عضو من الاعضاء يعني الكلى لها مكان لو دست عليه من تحت او لو طوبه جيت عليه تمسك الكلى بتاعتك القلب له مكان المعده ليها مكان الودان ليها مكان تحت فطلعها دلوقتي حاجه طبيه عباره عن ايه؟ يعني الفرش مليان سنين سنين كده تقعد عليه اللي عنده مفاصل وجع في المفاصل ها ينط عليه شويه بس يدوس بيه يقف عليه اللي عنده متاعب في الكلى في اللي عنده اي متاعب لما ينط عليه كتير يبقى كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وامامنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. انت لما تمشي حافي هتعمل ايه بقى؟ هتدوس على الحصر كده الحاجات دي تبقى عضلات تتنفخ. النبي مش هيقولها كده للصحابه اللي يجوز على التراب عضلات تتنفخ النبي يقول لها انشا اذان والصحابه يقول حاضر سمعا وطاعه. ومن هذا نيجي نكتشف ان المشي الحافي له فوائد طيبه جدا على الصحه العامه للجسم من غير ما نعرف لما النبي يقول لها انشا اذان حاضر سمعا وطاعه هذا هو الايمان هذا هو الدين هذا هو الانقياد هذه هي المحبة هذا هو الاقتداء وهذا هو التأتي برسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع تاني لسلسلة المثل. عدنان بعد مضاب انه كان يكلمنا عن مضر عشان مضر بقى في المثل قريب انه كان يكلمنا عن شهر رجب. شهر رجب الذي يقول ايه ورجب مضر الذي بين ايه جمادة وشعبان. رجب بتاع قبيلة مضر. شوف ادي قبيلة مضر فين ايه شوف على الخريطة ادي رجب بتاع مضر. ما بيتكلم عن مضر قبيلة مضر. فالنهو كان يقول ان يعني السنة 12 شهر من 4 حرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر. رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. لان في قبائل تانية من قبائل دي كانت بتزحزح الشهور. انما قبيلة مضر دي هي هي محافظة على ترتيب الشهور لما ربنا خلق الايام والشهور. يا رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. كنانة ما بيتكلم عنه اللي هو في الحديث ان الله اصطفى كنانة من غير الفرق. كنانة هذا كنانة كما جاء في الكتب والمراجع كان يجمع قومه في كل يوم جمعة ويذكرهم ببعثة نبي عليه الصلاة والسلام في الحجاز. في الحجاز نبيل سكنوا الجميل سيدنا اسماعيل زي ما انتم عارفين سيدنا ابراهيم سابه في مكة وكبر وتزوج من قبيلة جرهم. جرهم دي جاية من حمرة من حمرة يمنية. جرهم دي عرب عاربة جاية من حمير اللي جاية من قحطان اللي جاية من يعرب اللي هو من اليمن اللي هو من سألة سام حمير. خزاعة من كهلان. اما كان في خلاف بين خزاعة وبين جرهم وقبيلتين دول يعني ان شاء الله نتكلم عنه قريبا باذن الله. فلما نتكلم عن كنانة وكنانة اللي هو جزء الحديث وكنانة ده كان بيذكر قومه ويعتد النبي هتستغربوا شوية اللي هو من سيدنا ابراهيم اللي انتقل سيدنا اسماعيل انتقل في اولاده ان الكعبة كانت موجودة والقبائل دي كلها بتحافظ على الكعبة. من سيدنا ابراهيم لم تحرر الا قبل حوالي 300 سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلمية الاصنام والوثنية دي طارئة على جزيرة العرب قبل بيئة الله سنة حوالي 300 سنة مش ضرورة في عمق التاريخ. لا بالعكس ده ذرية سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل بقت على التوحيد زمن طويل زمن طويل على ملة ابراهيم وعلى دين ابراهيم عليه وعلى دين الصلاة والتسليم. فكان عندهم نبوءات وعندهم الدين وعندهم تشريعات وعندهم حلال وحرام وعندهم الحج وعندهم يعرفوا والتوحيد. فكنانة كان بيذكر قومه وجاءة النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة وكان له بعض الخطب كده يعني انا محفظها الكلام العربي القديم يعني احنا مش متعودين عليه كتير له خطب ومواعظ واشعار يعني يبشر فيها الناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سر اللي هو قريش برضه اللي مذكور في الحديث ليه برضه اعمال ربما نتكلم عنها فيما بعد. قصي ده اول من جمع قبائل قريش قريبا من مكة وكان يفرض على القوافل التجارية التي تقوم بها قريش الرحلات التجارية كان يفرض عليها خراجا معينا يجمعونه فيشترون به طعاما يقدمونه بالمجان للحجاج للحجاج وكذلك السقاية. السقاية كانوا يشترون المياه او يستخرجون المياه يحفرون الابار ويضعونها بالمجان للحجاج. وقصي هو الذي اسس وانشا دار الندوة. دار الندوة دي مكان تجتمع فيه قريش او رؤساء قريش في الناحية الشمالية من الكعبة من ناحية الشمالية لا ناحية الحج يعني اللي عند الكعبة يعرف الحج من ناحية الشمالية باب دار الندوة يفتح على الكعبة من الناحية الشمالية. فأول واحد أسس دار الندوة هو قصي فاشتراها وجعلها مركزا للاجتماعات وله أعمال يعني أخرى غير ذلك. هاشم هو اسمه سمي بهاشم لأنه كان يهاشم السرير للحجاج وأيضا أول من نسم السرير للحجاج بيده وكان يطعمهم أفخر أنواع الطعام وتخرج من المدينة ومات بغزة هاشم ومثل أيضا في غزة وأنجب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. هاشم تخرج من المدينة واشترط عليه أن تلد زوجته بالمدينة وفعلا ولدت له ولدا. لما ولد ولد بقطعة شائدة في شعره فسموه شيبة شيبة وعاش المدينة ومات هاشم في غزة. أخو هاشم اسمه المطلب راح المدينة يجيب ابن أخوه اللي اسمه شيبة المطلب وشعره شايب راح جاب ابن أخوه بعد 7 سنين وعاد به إلى مكة وقد أرجفه خلفه. فلما رأوا الناس رسولا وخلفه غلام قالوا هذا عبد المطلب ومش عبده هو ايه ابن اخوه الاسم الاصل ايه شيبة. ابن قالوا عليه عبد المطلب لما شافوه راكب ورا عمه. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني مواقف سوف نتكلم عنها ان شاء الله. يبقى هنبتدي نتكلم بنقرب من النبي صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن عبد المطلب ثم عن عبد الله ثم عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو من اعاد حق بئر زمزم. فده هيدخلنا في موضوع تاني نقوله برضه. هو بئر زمزم كانت ردم علشان عبد المطلب تيجي يحفره. نعم ازاي ايه القصه منها استفاد منها زمزم اتردمت. مين اللي ردمها؟ قبيلة برهم. قبيلة برهم دي يمنيه. طيب هم جابهم عند زمزم بزمزم في مكه وهم من اليمن. نقولها كده سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ترك ابنه اسماعيل مع انه هاجر في مكة وهاجر كان معها بعض التمر هنا وين تركون بعض التمر لسقاء فيه ماء مية وبلح تمر جوا عند في مكة وتركهم. ثم ولى ابراهيم عليه الصلاة والسلام مش فقال تاجر يا ابراهيم يا ابراهيم فلم يرد عليها يا ابراهيم لم يرد عليها موقف صعب هيروح حاضر ونعم لم يرد عليها. قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ فالتفت اليها وقال نعم. هذا موضوع مهم ربنا امر من كده الى ده موضوع الذي اترد عليه لانه يتجاوز. قال نعم. قالت كذا لا يضيعنا درس يا جماعة درس في ايه ده؟ في حسن الظن بالله حسن الظن بالله. ودرس تاني في اليقين في اليقين. بس ابن ابراهيم ترك زوجته وابنه في وادي ليس فيه زرع ليس فيه امين ولا جميل ولا زرع ولا اي شيء. قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. فقال لهم تمر ومية في صحراء، ما فيش اسباب المجيئة مش موجودة، ده البلح هيقف في النار والماء تقف في النار ولا بكرة ولا ايام قليلة. تأمل في شق هذه المرأة الطيبة الصالحة، قالت يا الله امرك بهذا، ده امر من عند الله؟ قال نعم. خلاص طالما ربنا امر خلاص. قالت لمن لا يضيعنا؟ لا يا ربنا لا نعمل كده، مش هيضيعنا، هينجينا وهينقذنا عند حسن ظن بالله عز وجل. ربنا مش هيسيبنا مش هيتركنا، هينجينا مش هيضيعنا. وعندها يقين، ما عندها شك ولا تردد، عندها يقين وحسن ظن بالله عز وجل. احنا بعضنا يا جماعه لما يتحط في موقف صعب يسيء ظن بالله، بعضنا يسيء ظن بالله، ده احنا هنموت من العطش، ده هنموت من الجوع، ده فين في وقت الصحيه؟ مين هيجيني؟ مين يفكر فيا؟ مين يفتكرني؟ ومين اللي هيوصلني؟ يقعد يحسبها بعقله بمخه، مين اللي هيوصلني هنا؟ ده صحراء متهمين، ده ارض ما لا في بني ادم ولا في اي حاجه، مين هيحس بيا؟ مين يشعر بيا؟ مين ينقذني؟ مين يقعد يحسبها؟ ويسوء ظنه. مش انا حرمنا كده، وده غلط، ده غلط يا جماعه. احسان الظن بالله مهما فقدت الاسباب، تعلق بالله عز وجل، ربنا قادر على كل شيء، كلامح البصر يقول لشيء كن فيكون، ربنا قادر ينجيك حتى اذا عدمت الاسباب، ربنا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، سبحانه فعال لما يريد، قوي قادر مقتدر عليم خبير شهيد. هتيجي لو جوزك تعالى فيه تفضل معاك فين؟ خدنا معاك يا تقعد معانا يا تاخدنا معاك. مش ممكن واحدة تعمل كده، لو تفكر في نفس التفكير ده، ده مش ممكن، ده ده اللي بيحصل، اللي تقول له يا تاخدنا معاك يا تقعد معانا، هتبنينا هنا وتسيبنا، سيبنا لمين؟ لا لا، في ادب، في ثقة، في معرفة بالله عز وجل، بدين الله عز وجل. قعدت صبرت سيدنا ابراهيم رجع واحد، والاكل انتهى، التمر انتهى، والميه انتهت، ومعاها رضيع سيدنا ابراهيم بيرضع، اللبن اللي في بره خلص، هترضعه ازاي؟ ما لا بتاكل ولا بتشرب، وبالتالي مفيش لبن، وبالتالي مش هترضع الا الصغير. طيب هتصبر ازاي؟ تخلي الاسباب، روح تدور هنا وتدور، طلعت على جبل الصفا تنظر، حط يديها كده فوق فوق فوق عينيها وتنظر في كل في الافاق، هل ترى احدا؟ لم ترى احدا، لم ترى شيء، لم يقع على الصبر، مش كل حد خالص، في حاجه خالص، لم يقع على الصبر. راحت المروه وهي في السكه جريت جري خفيف كده، عشان كده احنا لحد النهارده الحجاج والمعتمرين بيهرولوا في بين الصبر في مكان معين، بين الصبر وبين المروه، زي ما فعلت هذا. ومفيش أمة من الأمم بتعمل كده غير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا النصارى ولا اليهود ولا أي أمة بتعمل كده. إحنا الامتداد التاريخي للأنبياء والمرسلين والصالحين، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة كبيرة جدا يا جماعة. متوسط تفكر فيها، إحنا اللي ربنا أورثنا هذه البقاع الطيبة الطاهرة ونفس الأفعال، هذا جريت هنا جري خليل، إحنا بنعمل زيها، مفيش أمة بتعمل كده غيرنا الحمد لله. راحت على المروة طلعت بس التاني مفيش مفيش، راحت وجت سبع مرات سبع مرات، وبعد آخر مرة طلعت على الصفا سمعت صوت، فقالت لنفسها صح، حتى النفس من التعب من الجري من الجري والمروية طلعت سمعت صوت بتقول لنفسها صح صح، حتى النفس سمع صوت، قالت اغف وكان عندك غول صاحب الصوت، بس من حسن ظنها تيقنت ان ربنا بعت لها غول نجاة انقاذ، اعمل اللي تقدر عليه ما تقدر تعمل ان كان عندك غول، فاهمة؟ لو تقدر تعمل، ملتحت رجعت لقيت زمزم بجوار اسماعيل عليه السلام. زمزم جبريل نزل بامر الله ضرب الارض ضربه بجناحه طلع الزمزم. ضرب الارض بجناحه ضربه هي زمزم دعوت ابراهيم وهزمة جبريل ضرب جبريل وسقيا اسماعيل. سقيا اسماعيل شو الحاجة العجيبة يا جماعة؟ احنا بنسميها دير زمزم. دير زمزم الحاجة العجيبة ان هم عملوا ابحاث وفحوصات ويصوروا المكان. زمزم ملهاش مكان مخصوص في مكة، مش حتة كده دير بتطلع مية، ده هي شقوق صوروها، شقوق في الصخور على بعد 3-4 كيلو ده بعيد، صخر كبير جدا تحت الارض، الصخر مسقوق مسقوق وكل حتة بتجيب بتنوز بمية بتطلع مية بتسلسل مية الصخور من كل اتجاه لحد ما تيجي في مكان معين تتجمع ويشفطوها تبقى دي زمزم. ضربت جبريل ضرب الصخر بجناحه سحق الصخور. واضح يا جماعه ولا لسه؟ يعني زمزم احنا بنروح هناك يقول لك بيه زمزم ده الناس بتروح تشوف البير ده الميه مش جايه البير ده ده هما بيسحبوها من حته بعيده 3-4-5 كيلو 7 كيلو بره مكه بره لا لا بره الكعبه يعني جايه من حته بعيده الميه شقوق في الصخور. ضربه جامده من جناح جبريل قوي امين ضرب ضربه الصخور اتشققت طلع جامده. في بقى زمزم بتيت الله من كام سنه؟ من كام سنة؟ بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا ابراهيم تقريبا حوالي 6000 سنة تقريبا 6000 سنة والناس بتشرب دم. أحداث كبيرة جدا مفيش كبير في الدنيا كده أو عين لما جت هذه ولاية المية عملت إيه؟ حوشت عليها لما قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت دم دم لكانت عينا ايه؟ ما كانت تجري كده زي النهر. ايه اللي خلاها تحوط عليها؟ تحوط علشان برضه لو الامر الاسلاك عندها حتى ظل صغير تاخد بالاسلاك هذه الظل ما تطلع ورايحه في الصحراء رايحه فين؟ تحوطت عليها. يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. حوطت كده تطول كده على زمزم عشان تشرب وتخلص لما تشرب هي ايه اللي هيجرى؟ هتشرب وتعيش والله وتردع اسماعيل ها؟ وفي الناس يقول ايه؟ انها لطعام شاع وشفاء شخص يعني حتى لو انت زمزم وما عندوش اكل لانه ايه؟ اكل يشبع. سيدنا مظل الغزاري قعد على زمزم 40 يوم ما بين يوم وليله يقول حتى تكسرت ركن بطنه ثمن وبقاله كرش كمان ده بطنه عملت يعني متخيل بقالها تكسيرات الزمزم بس 40 يوم وليله مفيش اكل الا زمزم ولا ليه كرش الا زمزم. زمزم دي مش موجوده عند امه من الامم الا امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على فكره زمزم دي موجوده منصوره حتى في الانجيل يعني التوراة بس مش بيت زمزم. هم عندهم وصف لمدينة مدينة يعني الوصف بيقول ايه؟ ان هذه المدينة مربعة مربعة طولها كعرضها هو هنا بيت المقدس وما يعرفوش هي كده المدينة كده جسمها كده مفيها كده مدينة مربعة. في مدينة في الدنيا غير مربعة الا كانت طولها كعرضها العين اوصفها اوصفها يا جماعه المدينه دي يقول لك ايه؟ لا ياتي عليها ليل ولا نهار. المعنى ما اي مدينه في الدنيا يجي عليها ليل ويجي عليها نهار يجي عليها الاثنين. كلمه لا ياتي عليها ليل ولا نهار يعني لا تغلق ابوابها لا بالليل ولا بالنهار. اللي يروح يعمل عمره بالليل يبقى مقفوله؟ ابدا. اللي يروح النهار مقفوله؟ ابدا. الطواف لا ينقطع ابدا. والمدينه في وسط شعب الله. هما بيقولوا الوفاة تنطبق على بيت المقدس لا الكعبة هي تقف في وسط شعب الله الطائفين. وعندها ماء الحياة يؤخذ مجانا كده وسط زمزم عندها المدينة المربعة دي المكعبة ماء الحياة ها ماء الحياة يؤخذ ايه مجانا. حد يدفع فلوس لما يروح يسقي زمزم؟ سبع واحد ولا مره بيقول له لو زمزم دي كده بلدنا كان يخلي اللي يسقي يدفع فلوس. واللي يقول حاجه الحمد لله لحد النهارده مجانا. اسقي الزمن انت عايز زي النهار واملى زي ما انت عايز وخد بلدك مجانا حتى يطلع حاجه. الله. وفي المنظر حجر يشب. وفي المنظر حجر يشب. حجر الاسد. الحجر الاسد. ها؟ ومكتوب اوصافه كده. انا في بعض الانصاف مثل المحافظ الانجيل والطيران والحاجات دي المريض ده احفظها يعني. بنقول لك بعض العبارات يعني. وفي المنظر حجر يشب. ها؟ لا يدخلها شيء نجس. مكة. ممنوع الدخول لغير المسلمين. بكل الاوصاف دي كل الاوصاف موجوده بس هو يأدي على على الحراسه طبعا بس احنا عارفين كل الاوصاف دي موجوده الحمد لله. زمزم زمزم نسأل الله ان يسقينا منها مرات ومرات وان يسقينا من انهار الجنه وعيون الجنه من السلسبيل والزنجبيل والتسنين وانهار العسل واللبن والخمر والماء. زمزم. طيب الحمد لله ربنا نجى هاجر ونجى اسماعيل شربت والشرب لا يغني عن الاكل طبعا. وبعدين في لبن صدرها وسيدنا اسماعيل يرضع الحمد لله ربنا نجاه. شوف ختم الظن بالله عز وجل. وبعدين حاشت في هذا المكان قديم الدرب يمانيا رايحين مسافرين الشام او جايين من الشام لقوا الطير بيحوم. فواحد قال لهم يعني الطير لا يحوم الا على ماء وعهدنا بهذا المكان الا ماء الا ماء فيه. هو في حاجتين قال لهم الطير بيحوم على ميه واحنا بنسافر على مكان ما فيش ميه. طب تيجي ازاي؟ الطير لازم يجي ميه من مكان ما فيش ميه ما احنا عارفين. فقالوا واحد يروح يشوف لنا الخبر ايه. وبعدين شوف العرب كان يفهموا الحاجات زي ما يقولون بعض زي يفهموا يا طيرة. عارف لو واحد زي حياتنا ما يعرفش حاجة لما يشوف الطير بيحوم لا هو فاهم بيحوم هنا ليه ولا ايه اللي جابه هنا ولا احنا عارفين حاجة ولا فاهمين حاجة. هم عندهم خبرة. شوف الخبرة شاف الطير قال في مية. زي ما قلت لك لو واحد فينا شاف الطير لا يعرف هنا في مية ولا في غير مية. العرب خيالك من اللمحين اذكيه كلمة دي حيالها لك مرة تانية ان شاء الله لو كان فيه حياة وامر. العرب اذكيه عندهم برضو يتحمل حياة كده يعني. فبعد واحد يدور كده لقى المية يلاقي هذا هو اسماعيل. فراح استاذنها جفت راح استاذنها قال يا تاذنين لنا في الماء. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. انظروا هنا اعبئوا هنا بس ما فيش حاجه ميه بس انت هتتلاقوا فيها لا حق لكم في الناس. فنزلوا خلاص بقى استوطنوا. انا وانت ممكن نتخيل لما نزل عمر احيان كان معهم تقاوي ولا حاجه وكان زرعوا والبهايم اللي كانت معاهم شربت الميه والزرع وبقى في تكاثر يعني. واستخرت قبيل جيرهم ودي يمنيه من العرب العارضه. ابن اسماعيل من العرب المتعبه لما شاف كده اسماعيل وكبر تعلم منهم اللغه العربيه حتى تفوق عليهم. الروايات كده الكتب كده حتى ايه ساقهم في اللغه العربيه وتفوق منهم من قبيله جره. سيدنا اسماعيل ده هو القائم على الكعبه. طبعا احنا بنختصر شويه لما كبر وصلنا لقول كان يجي يشوفه بنختصر عشان القصص انت عارفينها يعني. وبعد كده بنى الكعبه مع ابراهيم وانجب تزوج منهم وانجب 12 ذكر. 12 ال 12 ذريتهم يعني لم يعد لها ذكر الا ذريه كبار اللي هو منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونابت اللي هو على قول من هم منه من ذريته الاوس والخزرج. اولاد سيدنا اسماعيل بعد منه بقى هم اللي يتولون امر الكعبه. ثم تولت قبيله درهم الحكم على مكة وعلى الكعبة بقى لهم السيادة. قعدوا في الموضوع ده حوالي 2000 سنة. 2000 سنة هم اللي يقوموا على امر الكعبة وما يلزم، وهم الحكام بتوع مكة، الى ان ظلموا وجاره، بدأوا يظلموا جيره. يعني يظلموا جيره اللي يجي يحجه ما الحجه حبنا لكم العلم وعلمت الناس بالحج ما يأتيه كرجال على كل دائما يأتيه كيف ترجع بعثيه الحج معروف. وفي ملك سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسماعيل كان نبي، كان عزيز كده كان نبي وحج موجود. بدأ القبيل دورهم تفرض الضرائب على الحجاج ويظلمه، فسلط الله عليهم خدعا. ايه اللي حصل مع زمزم؟ ما ان رجم زمزم وطلعوه، ايه اللي حصل؟ والاحداث هذا ما سنتناوله ان شاء الله في لقاء اخر. ونطلب المسير مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا اقول لك دورهم ازاي رجم زمزم، وعبد المطلب ازاي اعاد حفر بئر زمزم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل الله ان يجمعنا على الخير والهدى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلوا اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.